ذكر في بيع الخمر حديثين أو حديث واحد له طريقان، ذكر اللي هو حديث عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان في حجره أيتام واشترى لهم خمرا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره وقال له أحرق الخمر واكسر الدينان، أحرق وأرق كلاهما صحيحان، تحذف الهاء تخفيفا. قال أريقوا على بوله ذنوبا مما، أي أحريقوا، يقال إهراق الماء وأراق الماء، وذلك لأن الهاء والهمزة مخرجهما متقارب من الحلق ففيه صعوبة نطقهما فحذفت الهاء أحيانا، يقول أراق الماء أو أهراق الماء. أحرق الماء يعني أحرق الخمر، أرق الخمر، واكسر الدينان أي الأواني والأوعية التي يحفظ فيها الخمر. هذا الحديث ذكر المؤلف أن فيه اختلافا كعادته، وهو الإمام الترمذي ناقد بصير عالم بالعلل الأحاديث، فبين أن فيه اختلافا، وذكر أنه هل هو من حديث أنس أو من حديث أبي طلحة. الرواية الأولى على أنه من حديث أبي طلحة، قال عن أنس عن أبي طلحة، قال يعني الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم من هو أبو طلحة. الرواية الثانية عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، فيصير من حديث أنس رضي الله عنه يحكي قصة حصلت لأبي طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بينهما فرق. عموما الحديث رجح الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله الرواية الثانية، قال الأصح من حديث الليث، حديث السدي أصح من حديث الليث، يعني أنه من حديث أنس أن أبا طلحة. وعموما الحديث فيه كلام وفيه مقال وقد ضعف ومن حيث سنده وكذلك من حيث متنه، لأنه أمر بإراقة الخمر وكسر الدينان. طيب الأوعية والأواني كيف تتلف أموال أيتام؟ أموال أيتام أحوج ما يكون لتوفيرها وتنميتها، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها وإتلافها مع أنه يمكن غسلها وتنظيفها والانتفاع بها؟ فهذا مما يؤكد على رأي من ضعف الحديث سندا نعم ومتنا، لكن يدل على تحريم بيع الخمر كما ذكر المؤلف، وأنه من الكبائر وأنه دلالة على الشر، فالمسلم مأمور يدل يعمل الخير ويدل عليه ويترك الشر ويحذره. ثم ذكر ما يتعلق باتخاذ الخمر خلا، يعني الخمر بعدما تصير خمر ممكن يعالجها ويعمل فيها حتى تصير خل ويتغير الخمر، فإن تخللت وزانت من نفسها فيجوز، لكن إن حولت بفعل فاعل من الخمر إلى الخل حتى لو صار تحولت إلى خل مباح غير مسكر فلا يجوز، لأنه هو الذي عمل بها، ولأنها لما كانت خمرا مأمور بإراقتها وإتلافها لا بإبقائها، فقد خالف بإبقائها، فمعالجته لها بتحويلها خلا لا يبيحها، هذا هو الصحيح. لكن لو تخللت الخمر بنفسها فأصبحت خلا فما حكمها؟ حل جائز، لأنها أصبحت خل غير مسكر بنفسها، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. باب ما جاء في احتلاب الحديث الحديث الثالث في الخمر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة إلى آخره، الحديث كل ما فيه، والإمام الترمذي أشار إلى ذلك، قال حديث غريب وقلنا الغالب أن ما يستغربه فمراده الضعف، لكن مثل ما قلنا لكم الخمر محرم بيعها بالإجماع واشتراؤها، وكذلك الدل عليها من حاملها ومعتصرها وعاصرها والمحمولة إليه إلى آخره. نعم. باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. نعم. هذا الحديث في احتلاب مواشي الغير من أغنام أو بقر، محتاج جاء عطشا فوجد إبلا فأراد أن يحلب الناقة، هل يباح له؟ أو عطشان فرأى معزا عنز أو شاة وهو عطشان فهل يحلبها، أو بقرة فهل يحلبها؟ قالوا إن كان جائع وعطشان ولم يجد صاحبها ليستأذنه، لم يجد صاحبها أو راعيها ليستأذنه، فله أن يشرب قدر حاجته، له أن يشرب قدر حاجته. الحديث ذكر بهذا اللفظ أنه يصوت ثلاثا فإن أذن له، وإلا يأخذ يحلب قدر حاجته. هذا الحديث كما ترون أشار المؤلف رحمه الله إلى غرابته مع قوله صحيح، وهذا فيه إشكالية. غالبا ما يوجد في نسخ الترمذي زيادة صحيح، فالنسخ يختلف بعضها عن بعض، ولذلك لمن يقرأ أو يحفظ أو يحقق بجامع الترمذي أن يتأكد من وجود كلمة صحيح. للأسف بعض النسخ يوجد فيها مقحمة ليست من المؤلف، والنسخ تختلف، فيحقق في نسخ الترمذي ويتأكد من ما ذكر بأنه صحيح. الحديث كما سمعتم من حديث الحسن عن سمرة، واختلف في أحاديث الحسن عن سمرة. الإمام علي بن المديني والترمذي يريان صحة أحاديث الحسن من البصري عن سمرة، وبعضهم كالإمام البخاري يقول لا يصح سماع الحسن من سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا حديث العقيقة. فالخلاف بين الأئمة المتقدمين موجود في مثل هذه المسألة. المقصود أنه كما ورد في الصحيح لا يحلبن أحد بهيمة غيره أو بهيمة أحد إلا بإذنه، فإنه لا تحلب إلا بإذنه، إلا إذا كان محتاجا مضطرا ولم يجد من يستأذنه. تفضل. باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. هذا الحديث حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخره. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. لغة السياق يقول إن الله ورسوله حرم مثنى، لأنه تقدم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى السياق. لكن أدبا مع الله سبحانه وتعالى لم يجمع ضمير الخالق والمخلوق في لفظ واحد، وهذا هو الأدب. إن الله ورسوله حرم، ورد بعض الروايات حرما لكن لا تصح الرواية، الصواب بالإفراد، فهو تعظيم لله جل وعلا، وحتى ما يشرك معه غيره، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، تقدم الخمر، ثم سألوه عن شحوم الميتة أنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود وإلى تصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، يعني بيعها، مع أنه ينتفع بشحومها بيعها حرام، فأخذ منه أنه يجوز ينتفع من شحم الميتة بشيء لا يؤكل ولا يشرب، مثل يدهن بها السفينة، يستصبح الناس للسراج، للإضاءة، للجلود يدهن بها الجلود حتى ما تنكسر ولا تكون جافة فتنكسر لتلين، لكن ما تستخدم في الأكل والشرب ولا تباع، لأنه كأنه يقول مع ذلك أن ينتفع بها فبيعها أيضا حرام. وقيل إن أيضا الانتفاع ذلك حرام، وكلاهما يحتمل. نعم تفضل. باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم رحم محرم. من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم هذا الحديث كما بوب عليه الإمام الترمذي باب ما جاء في الرجوع في الهبة. ذكر حديث ابن عباس متفق عليه ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. هذا الحديث هل يدل على تحريم الرجوع في الهبة أو كراهته؟ ها؟ هنا لما كان في خلاف هل هو مكروه محرم، الإمام الترمذي ما جزم بالشيء كعادة شيخه الإمام البخاري رحمه الله، تأثر فيه كثيرا، قال باب ما جاء في الرجوع في الهبة، ما قال إنه محرم ومكروه، لأنه قيل بعضهم قال محرم بعضهم مكروه. من قال إنه محرم قال إنه صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع بالهبة، إذا وهب شخصا هبة فقبضها ثم بدا لك أمر قلت والله أعد عليه هبتي هونت ترجعت، مثله بأخس الحيوانات وهو الكلب، بأخس وأرذل وأدنى حالة وهو القي. فهذا بما يفهم، ما يفهم عليه، ماذا يدل عليه؟ قالوا على التحريم. أضف إلى ذلك أن الله يقول أنه قال في أول حديث ليس لنا مثل السوء، مثل السوء للكفار ليس المسلمين، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فأخذ منه تحريم رجوع الواهب في هبته إذا قبضها إلا الوالد إذا وهب ابنه هدية لم يعدل فيها لم يعطي كل أولاده، أو وهب زوجة ولم يعط بقية زوجاته، لأن المسلم مأمور بأن يعدل بين أولاده وبين زوجاته. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث النعمان بن بشير لما قال إن أبي أعطاني نحلني نحلة أو عبدا، فقالت أمي لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني نحلت هذا، يعني أعطيت هذا ابني النعمان أعطيته نحلة عطية رقيقا عبدا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم كل بنيك أعطيتهم مثله؟ قال لا يا رسول الله. قال اتق الله، أتشهدني على هذا؟ إني لا أشهد على الزوج، أشهد على ذلك غيري. قال فرده. إذن دل على أنه الوالد له أن يرجع في هبته وعطيته لولده، لكن متى؟ نعم، لقضية وغرض وهدف العادل بين الأولاد. فنقول أنه تحريم الرجوع، نعم يظهر تحريم الرجوع في الهبة والهدية إذا أعطيت إذا قبضها المهدأ إليه، سواء كان يريد منها الثواب يعطيه أكثر منها أو أهداه له احتسابا. لأن بعض العلماء قال من أهدى هدية إلى شخص ما وكان يريد أن يثيبه أكثر منها، فإن لم يثبه له أن يرجع فيها. بعض أهل العلم استثنى ذلك، لكن نقول أن ظاهر الحديث أنك ما ترجع في هبتك مطلقا. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأما الحديث الآخر وهو أنه لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما وهب ولده، هذا الحديث ضعيف، الثاني هذا ضعيف ولم يصح الاستثناء، والحديث عام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. ولكن الاستثناء نأخذه من حديث آخر وهو الذي كان حديث النعمان بن بشير الذي أهدى والده له بشير أهدى للنعمان هدية. نعم. باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابلة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. قال في الباب عن أبي هريرة وجابر. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا. أسحاق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا. حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حسين نحوه. وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن العرايا مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق، ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. باب. حدثنا الحسن بن علي الحلواني القلال. باب منه، أليس عندك كذا؟ باب منه يعني التابع للسابق. حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، هذه الأحاديث في معاني ذكرناها سابقا وقد سمعتموها في الدروس الحلقة الماضية، وهي بيع المحاقلة والمزابنة. بيع المحاقلة والمزابنة، المزابنة هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرصا، هذا بيع المزابنة. المحاقلة مأخوذة من الحقل، بيع حقل الزرع، الحب بالسنبل، بيع الحب أو الزرع بسنبله بحب يابس، أو يبيع العنب بالشجر رطب طبعا بالزبيب. وهذا يخالف النصوص الأخرى التي تنص تؤكد على أن التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، كيلا بكيل، وزنا بوزن لابد منه، والبر بالبر، يدا بيد، كيلا بكيل، والعنب والزبيب بالزبيب. فهنا إذا باع ما في النخلة من الرطب بتمر موجود على الأرض يابس، إما ضميد أو يابس من العام، أو هنا ما تحققنا إيش؟ المساواة. ويقولون عدم المساواة أو الجهل بالمساواة كالعلم بالاختلاف بينهما، الجهل بالمساواة بينهم كالعلم بالاختلاف بالفرق والتباين بينهم. فلا بد بالتمر أن يكون وزن بوزن، تمر بالتمر، والحب بالحب، والزبيب بالزبيب. فهنا ما يجوز يفعل ذلك، لا بد أن يتحقق مساواتهما أو مقاربتهما، وليس كذلك ما تستطيع على النخل. لكن رخص في العرايا، انتبهوا، في العرايا. العرايا ما هي؟ العرايا كأن يكون يطلع وقت يعني النخيل، اطلاع النخيل وقت نضج النخيل، فيأتي شخص عنده تمر من قديم، من قديم في بيته من العام وغيره، ضميد أو يابس، فيحب، فقد نضج الثمار جديد طلي باكورة، يحب أن يدخل السرور على أولاده ويفرح ويأكل هو أولاده، لكن عنده قديم، فكيف يحصل؟ قال له أن يشتري بدله مما على رؤوس النخل، لكن بشرط خرصها بعد يبسها. يقول لعرأس النخل مثل خرصها تقديرها نخمن أنها مثل 20 صاع، ولا يابست صارت 15 صاع. طيب أعطنا من التمر اللي عندك كم؟ 15 صاع. أعطنا من اللي عندك مثل الذي في رؤوس النخل يأتي 4 أوسق، فنقول أعطنا من بعد ما تيبس تجف، قدرناها، قدر أهل الفن وأهل الاختصاص يعرفون كل شيء، كل عمل وكل مهنة لها أهل ولها أهل اختصاص. نقول كم على رؤوس النخل؟ قالوا يأتي مثل 4 أوسق. نقول أعطنا من التمر اللي عندك بدله ما يزن 4 أوسق. إذا رخص لهم صلى الله عليه وسلم في العرايا، تسمى عرايا، إلى 5 أوسق. أما تزيد على ذلك نقول لا. لو قال عندي تمر ولا 6 أوسق، أعطوني بداله من التمر على رؤوس النخل، أبغى نأكل طلي وثمرا جنية وأفلح أولادي، ماذا نقول له؟ ها، يريد 6 أوسق. لا، قل لا، لا، ما لك، ما رخص لك إلى 5 أوسق. والوسق 60 صاع، كم تصبح 5 أوسق؟ ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 5 أوسق في العرايا تخرص خرص، والوسق 60 صاع، كم يصبح من صاع؟ 300 صاع. كم من كيلو إذا قلنا إنها تقريبا كيلوين إلى 3 كيلو، كم تصير؟ 900 كيلو، يعني قريبا من طن، 1000 كيلو. بس هذا الذي رخص فيه الشرع. فهذا هو الذي قال في الحديث أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة إلا في العرايا، لأن حاجة وتوسع على الناس وتوسع على الفقراء والمحتاجين حتى ما تنكسر قلوبهم وقلوب أولاده ويصاب بالحزن. الناس يأكلون نضيجا تمرا جنية جديدة رطبا جنية وهم ما عندهم إلا قديم. نعم تفضل. باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن ينخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. نعم النجش تقدم ذكره بأي حديث يا شباب؟ وما لفظته وما لفظه تقدم ذكرناه في هذا المجلس في أي حديث وما لفظه؟ أحسنت. ولا ينفق بعضكم على بعض، ينفق السلعة يجعلها تنفق وتزهو في عيون الناس. فإذا النجش كما سبق هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري، وكلاهما حرام. إذن هذا هو النجش. وهل يصح البيع أو يصير باطل؟ منهم من يقول يصح ويأثم، ومنهم يقول أنه له أن يرد هذه السلعة ويقول أنا قد خدعت نجش في البيع. نعم. باب ما جاء في الرجحان في الوزن. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث. نعم الحديث حديث الوزن هنا أنه أتى ببز من هجر. هجر هي مدينة موجودة في اليمن، وأيضا البحرين يقال لها هجر، كانت يقال يضرب مثل كجالب التمر من هجر، كانت ذات تمور ونخيل كثيرة، وهجر قرب المدينة. المقصود أنه أتوا يبيعون بزا، والبز هي الثياب والملابس والسراويل وغير ذلك وأثاث البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ سروالا يريد أن يشتريه، فلما اشتراه أراد أن يدفع الثمن، قال للبائع أو للذي يزن زن وأرجح، فرجح صلى الله عليه وسلم للبائع وأعطاه أكثر من حقه، فأخذ منه أنه يشرع

أرجع من الحج ونحو ذلك، فهو يماطل ويؤخر من غير عذر، وأيضا هو غني فهذا ظلم، مماطلته وتأخيره وتعلله عن وفاء الديون للناس إذا كان غنيا ظالم يعتبر، والظالم من الكبائر. إذن المماطل أو المماطلة من الكبائر، من كبائر الذنوب محرمة، فهو إذا كان غني وقادر. مطل الغني ظلم. ثم قال إذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع، يعني من كان أنا لي 1000 ريال، لي على زيد 1000 ريال، فلما جاءني زيد قال أعطني 1000، قلت صحيح لي لك عندي 1000 ريال أعترف وأقر، لكن أنا سعد أطلبه 1000 ريال، وهذا ما يثبت أني أطلب فلان سعد 1000 ريال. يا زيد اذهب إليه، حلته عليه. ماذا تسمى هذه؟ حوالة. ما حكم زيد أنه يقبل أو لا يقبل؟ يجب عليه يقبل، طالما إني أحلته على سعد وسعد مالي، يعرف أنه غني ومالي وغير مماطل، فيجب عليه أنه يقبل. وإذا أحيل أحدكم على مليء غني وباذل وفي فليقبل. إذن هذه الحوالة، إذا أحيل المسلم على آخر وهو مليء فلا يجب عليك أن تقبل. طيب، هذا ما ذكر في حديث. ثم ذكر الحديث الآخر اللي هو 1309، وهذا اختلفت نسخ الترمذي هل هو من سنن الترمذي أو ليس من سنن الترمذي، اختلفت النسخ كما أشار إليها الدكتور بشار عواد، لكن هنا ذكر قرناه. أيضا ذكر بأنه في المماطلة أنه مطل الغني ظلم، وأنه لا يبيع بيعتين في بيعة. أول الحديث صحيح لكن آخره ضعيف، بيعتين في بيعة، واختلف في تفسيره، كان يقول إن أردته نقدا فهو 100، وإن أردته مؤجلا فب200 مقسطا، ثم يفترقان ولا يبين، فهذه بيعتين في بيعة، وقيل غير ذلك. والحديث تكل ما فيه، ولذلك اكتفى المؤلف على تحسينه على أنه من سنن الترمذي. نعم، تفضل. باب ما جاء في المنابذة والملامسة. حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا، مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك. نعم، بيع المنابذة والملامسة بيعان من بيوع الجاهلية المنهي عنها. المنابذة كان يكون عندي عدة مثل كتب وهي مخفية ما يدري عنها، أقول أي كتاب أنبذه عليك أرميه عليك فهو 50، ثم أقول كذا كذا نبذته إليه، طرحته عليه، رميته عليه، لازمه عليه ويدفع القيمة. هذا عندهم بيع من البيوع الجاهلية، هذا منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ في جهالة، يا أخي ممكن يصير غالي ممكن يصير رخيص، هذا شيء. الشيء الآخر أنه البيع لابد أن يكون عن تراض، وهنا ما رضي غصب، والله عن يقول عن البيع والشراء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا هذه المنابذة، الملامسة أقول يلا أي كتاب تلمسه مثلا تراه لك 20، فلمس هذا كذا أقول خلاص لازمك البيع، مالك أنك ترجع، هذا ما يصح، لأن البيع منه مجهول، فيه جهل، فيه جهالة وغرض، ولأنه فيه نوع عدم رضا، فنهي عنهما بيع الملامسة وبيع المنابذة من بيوع الجاهلية المنهي عنها. نعم تفضل. باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. نعم. السلم هو هو السلف وزنا ومعنى. السلم في الطعام والتمر وغيره كيف يكون؟ صاحب المزرعة محتاج في مزرعته، محتاج إلى خدمة الزرع أو خدمة النخل والثمار وسقيها وإحضار الأدوات لها والمبيدات وأيضا المعادن لها أو المياه أو الوقود، فيأتي شخص يقول ما دامت محتاج هذا 1000 ريال، تفضل أعطيك 1000 على أني إذا أخرجت الثمر التمر تعطيني 100 صاع. 100 صاع التمر الآن ما أخرج إلى الآن، حتى ما جاء وقت التلقيح التأبير. فقال والله الحمد لله أنا محتاج والله الخدمة الزرع والنخل والمزرعة، هذا 1000 أبشر سأعطيك 1000 صاع مثلا أو 100 صاع، من لكن بينه من النوع التمر الفلاني سكري نوع كذا وكذا، فيجوز ذلك. إذن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن في الذمة حتى يحصل ويرد يوجد، مع أنه ما وجد في الحقيقة. نجد أنه يخالف هذا أصول البيع. أصول البيع لازم أن يكون بالبيع السلعة قائمة موجودة معلومة. هنا هل السلعة موجودة قائمة معلومة؟ لا، ما هي موجودة، لكن في توسعة على المسلمين وتسهيل عليهم، لأن الأوائل المزارعين يحتاجون إلى مبالغ لخدمة مزارعهم وثمارهم وإحضار الأغراض والأدوات لها. وكذلك بعض الناس عنده زيادة مال فهو يأخذ الشيء برخص إذا أعطاه مقدما حتى تخرج الثمار. إذن هذا هو السلم في التمر أو الزرع أو غيره، فهو لكن كما قال في الحديث فليسلف في كيل معلوم، حدد الكيل ووزن معلوم مما يوزن إلى أجل معلوم، تقول إلى أن تخرج هذه السنة عام 1439 الثمرة، ما تقول تطلقه إلا بعد سنة سنتين ثلاثة أربع، لا يختلف الوضع، لا تبين سنة كذا عام كذا والكيل كذا والنوعية من التمر نوعية كذا ووزنه كذا. هذا هو السلم في الطعام والثمار ونحوها. البعض مختلف في سلم الحيوان، تسلم حيوان أعطيت 1000 ريال على أنه إذا ولدت الناقة تعطيني البكرة أو القعود أو الحويش الحاشية التي تلده إذا صار عمره مثل 7 أشهر. بعضهم أباحه وبعضهم لم يبح كما ذكره المؤلف. نعم. باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناد ليس بمتصل، سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. حدثنا أبو بكر العطار وعبد القدوس قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها، يقول: رددتها. حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني. نعم، الحديث كما بوب عليها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الأرض المشتركة يريد بعضهم بيع نصيبه. وذكر الحديث حديث سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. الحديث كما أشار المؤلف رحمه الله فيه اختلاف في سماع سليمان اليشكري، وأشار إلى إعلاله رحمه الله، لكن له طريق آخر عند الإمام مسلم يتقوى به، والمعنى صحيح، وهو ما يسمى بالشفعة. الشفعة هي استحقاق نصيب غيرك إذا أراد يبيعه مما كنتم مشتركا أنت وإياه فيه، مثل بيت أو دار مزرعة مشتركا أنت وفلان فلا يبيع، فإذا باع فأنت أحق بنصيبه من غيره، من غيرك، ممن هو أجنبي. فهذا هو أقرب ما يكون أو يرتبط بالشفعة المعروفة أحاديثها بالصحيحين. نعم. باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، الحديث سبق بعض معانيه وجمله. باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. المخابرة هي أن يبيع الشيء أو يؤجره بجزء منه غير موضح، كان يقول مثل بنخلات معينة أو بهذه الجهة الناحية فلا يصلح. المعاومة أن يؤجره ثمر النخيل قبل بدو صلاحه، سنتين ثلاث أربع، فلا يصلح، لأنه منهي عن بيع النخيل أو الثمر قبل بدو صلاحه، ففي غرر وفي جهالة وفي ضرر عليهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، ذكرنا بيع الحقل في سنبله بحب يابس. المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس جاف. المخابرة تقدم، والمعاومة، ورخص في العرايا. وشرط العرايا كم حدها؟ إلى 5 أوسق. كم صاع؟ 300 صاع. كم كيلو تقريبا؟ 900، قريب من الطن، 1000 كيلو. نعم. باب ما جاء في التسعير. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا بنحوه، في لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يسعر، يعني يجعل البعض السلع قيمة لا يزد عليه ولا ينقص، فامتنع من ذلك وبين، قال: إن الله هو المسعر، أي هو الذي يقدر الأسعار ويرفعها ويخفضها حسب الطلب والعرض في كل سلعة، إذا كثر الطلب على الشيء ارتفع سعرها، وإذا كثر العرض نزلت أسعارها. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق أو الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. ففهم منه أنه رفض التسعير لم يستجيب، وأن سماها مظلمة، فيفهم منه أن التسعير ها لا يجوز، منهي عنه محرم. ومنهم من أباحه للحاجة الولي الأمر إذا وجد مفسدة أكبر، خاصة أن بعضهم تكلم في هذا الحديث فقال إذا رأى ولي الأمر في بلد ما المصلحة في التسعير في بضاعة أو سلعة حتى ما يرفعها وما يقوم التجار الذين عندهم شره وعندهم جشع بالإضرار بالناس بالمواطنين، فله أن يسعر بعض السلع. وبعضهم فرق بين السلع الضرورية والسلع التي غير ضرورية. الضرورية التي يحتاجها كل الناس يجوز التسعير فيها، أما غير الضرورية فلا تسعر لأن ليس كل الناس بحاجتها. تفضل. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. نعم، الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه رأى رجلا في السوق معه طعام قد أصابه بلل، فأنكر عليه الصلاة والسلام معتب عليه، قال ما هذا يا رجل؟ ولم يسمه، ربما أنه لما أنه كان لا يعرف اسمه صلى الله عليه وسلم، أو كان من باب العتاب اللطيف من حسن الأخلاق كريم الخصال صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أن يعاتبه عتابا خفيا ما سماه، مثل ما تقول يا رجل لا تفعل هذا، لما هذا؟ فما سماه صلى الله عليه وسلم، فقال أصابته السماء يا رسول، ما هو مني، من الله الذي أصابه البلل. كان الرسول يقول أعلم أنه من الله، لكن ما يغنيك هذا وليس بمسوق، أظهر اللي في عيب للناس، خلوا في الأعلى يرونه حتى ما تغش الناس، يظن كله جيد يابس ما فيه ضرر عيب ولا بلل، بينما في الطعام بلل. ثم قال من غشنا فليس منا، فدل على تحريم الغش وأنه من الكبائر، لأنه وصف الغش بأنه ليس منا، وهذا يدل على الكبائر. وفيه أنه ينبغي لولي الأمر أن يجعل مراقبا على الأسواق ليراقب الغش والكذب والخداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم راقب بنفسه السوق، ويدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويدل على حسن تعامله وأخلاقه وحسن تأديبه لمن أخطأ من الصحابة. نعم. باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه، وقال خياركم أحاسنكم قضاء. قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعضهم ذلك. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه، فقال اشتروا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم الحديث هذه كما سمعتموها كلها في استقراض الحيوان وأنك لك أن تزيد ما هو أفضل أو أسمن منها أو أكثر عددا منها أيضا. إذا جاز دفع الزيادة في الوصف جاز في العدد. فهو صلى الله عليه وسلم استقرض سنا ثم أعطاه أحسن وأفضل من سنه. يعني مثل بكر أعطى له سنة أعطى شيئا له سنتين، هذا أغلى طبعا، الجمل الذي له سنتين أغلى من الذي له سنة، وهكذا. فدل على أول أنه يجوز استقراض الحيوان والسلف فيه، ثم أنك بالوفاء دون شرط، بشرط دون شرط، لك أن توفيه أفضل وخيرا منه. مثل لو استدنت 1000 ريال فلما جاء الوفاء أعطيته 1100، هل هذا يجوز أو ربا؟ أخذت منه 1000 وأعطيته 1100 ريال، نعم إذا لم تشترط فهو يجوز، وهذا من خصال المؤمنين وهو أفضل من أفضل الأعمال، وهو يدل على المروءة والكرم والجود واقتدام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن تشترط عليه لا يجوز ربا، لكن يعطيه من نفسه اختيارا عند الوفاء، فإنه قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، وهذا من حسن القضاء. فهنا صلى الله عليه وسلم رد سنا أكبر من السن الذي استقرضه، وبين أنه هذا من حسن القضاء، ورغب في ذلك. فهذا يدل على جواز الزيادة في القرض أو الاستقراض، الزيادة على أكثر مما أخذت إذا كانت بلا شرط، وهو يدل أنه من خصال الأنبياء والكرام، وفيها الإحسان إلى من أحسن إليك بقدر استطاعتك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طالما أنه أقرضك قرضا حسنا بلا مقابل فأنت أعطيته من زيادة عند الوفاء، هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث. وما بقي إلا حديث قريب من 6-8، نعم، لعل نكملها إن شاء الله بين الأذان والإقامة، ولنستمع إلى الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. باب ما جاء في سمح البيع والشراء والقضاء. أخبرنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قطضى. قال هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه. نعم الحديث وهذا مثل ما ذكرت لكم من تأثر الإمام الترمذي بشيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه في رابط بين الحديث السابقة واللاحقة. السابقة ماذا تدل عليه؟ حسن القضاء، ويفهم من يعني نعم حسن القضاء والسماحة، فذكر بعد حسن القضاء في استقراض السن والبعير ودفع ما هو أفضل وأحسن منه، ذكر ما أيضا فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. وهذا من بديع ترتيبه وتنظيمه رحمه الله لسننه تأسيا بشيخه الإمام البخاري في صحيحه، من حسن الربط بين الأبواب وتقاربها. فهو دعاء هنا للسمح في البيع والشراء. السمح في البيع يعني أنك أولا ما تكاسب تماكس مماكسة بحيث أنك تتعب وتشق على البائع حتى يبيعك الشيء كأنه يريد تخلص منك، يريد منك السلامة، يعني مثل ما قال نشبت بحلقه. للأسف ترى بعض الناس كذا، سواء يسمونها الآن إيش مكاسر يكاسره حتى يقول بعضهم يفتخر والله كسرت رأس فلان. هذا ما هو ترى من كمال المروءة. لا بأس أنك تماكس. النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال لا تظنني أو تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ الجمل وخذ الثمن. لا بأس مماكسة لكن معقول بدون يعني إحراج للبائع وأيضا مضايقته حتى كأنه يبيع عليك بلا رضا، هذا خطير. قال بعض العلم أن البيع بلا رضا هذا لا يتم فيها البيع، لأن الله قال من شروط البيع ها عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا ما راضي بالبيع، أنت يريد يسلم منك تخلص منك يا أخي. فينبغي أنه الإنسان المسلم يكون سامحا، لا بأس أن يماكس يكاسر يساوم، لكن ما تكون شاد بقوة مؤذي محرج من تشتري منه. إذن السماحة في البيع، سماحة في الشراء الطرف الثاني، ما تصير أيضا بالبيع أيضا كذلك عند كلمتك، تنزل تسامح بعض الشيء في القضاء في الاقتضاء. إذا قضيت أردت تقضي الدين تزيد فيه، هذه سماحة، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتضاء، لو نزلت بعض حقك لك 100,000، قلت يا ابن الحلال أعطني لو مثل 95,000 أعطني أهم شيء حقي، هذا يعتبر سماحة. فالذي يصير سمح في بيعه وشرائه وقضاء واقتضاء ومعاملاته هو يرتاح نفسيا ويريح غيره، كما أنه يؤجر في الآخرة. نعم تفضل. باب النهي عن البيع في المسجد. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد، آخر كتاب البيوع وأول كتاب الأحكام. نعم، هذا الحديث كما سمعتم في النهي عن البيع في المسجد. البيع والتجارة في البيوت الله لا تنبغي، لأن البيوت عمرت وبنيت لإقامة ذكر الله وللصلاة، فلا ينبغي أن تقحم فيها أمور الدنيا، بيع وشراء ولهو وغير ذلك. ولذا نهي عن البيع والشراء في المسجد. وذكر فيه هذا الحديث أنه قال من سمعته يبيع ويبتاع في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك، ومن سمعته من يشد ضالة في المسجد فقول لا ردها الله عليك. المؤلف رحمه الله كان أشار إلى علاله، قال حسن غريب، لكن قصده من هذا الوجه، وإلا الطرف أو الجملة الأخيرة من الحديث وهو من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن والحديث تدل نصوص أخرى على ذلك، على هذا. فالمساجد تعظم وتقدس عن أمور الدنيا وعن الدناءة في غير أمور الآخرة. أما طيب لو إنسان شخص يطلبه دين وأتى المسجد معه المال يريد أن يدفع له يوفي ويقضي الدين اللي عليه، ما رأيكم؟ نعم نعم، قضاء الدين من أمور الواجبة عليك، أمور شرعية وليست بيعا ولا شراء، فليس منهي عنها، إنما المنهي بيع والشراء. ولذلك ثبت أن بوب عليه البخاري قال باب قضاء الدين في المسجد ونحو ذلك، إشارة أنه ليس من البيع والشراء منهي عنه. وذكر لما ذكر سمع صوت رجلين في المسجد ارتفعت أصواتهما فأمرهما قال أنت أقضي وأنت يعني دع بعض حقك ونحو ذلك، أو خفف عليه أو ضع بعض حقك، فدل على أن قضاء الدين في المسجد ليس من المنهي عنه، لأنه من الواجبات وما يعين على الحق من تبرئة الذمة، وبراءة الذمة مطلوبة شرعا. وفيه دليل على أنه يدعى على من يستحق الدعاء ولو كان من المسلمين، فهنا الحديث دعا عليه أنه لا أربح الله تجارتك أو لا ردها الله عليك. نعم. أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر اذهب فاقضي بين الناس، قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين، قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. وفي الحديث قال قصة، وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني الحسين بن ذشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. حدثنا هناد. طبعا الحديث الأول في حديث القضاء في عرض عثمان أمير المؤمنين على ابن عمر القضاء واعتذاره رضي الله عنه، وكونه يعني اعتذر عن ذلك ثم ناقشه عثمان إلى آخره. القصة هذه جرت فيها كلام، ولذلك استغربها المؤلف رحمه الله تعالى، وما كان لابن عمر رضي الله عنه أن يرفض رأي أمير المؤمنين عثمان بن عفان في القضاء، وهو أمير المؤمنين ومعه أهليه بن عمر رضي الله عنه، ونعم الرجل صلاحا وتقى، وإذا اعتذر الصالحون ومن فيهم أهلية فمن يقوم بذلك؟ الغالب أن يقوم، ها؟ إذا تورع عن القضاء وتولية المناصب من فيهم أهلية وورع وعندهم علم وتقى، الغالب سيتولى غيرهم فقد تأثم أنت، فهذه لا ورع فيها. ربما أن الورع في الفعل لا في الترك. بعض الإخوة يتورع، يقول بعض المناصب هذه اللي فيها أهلية ويعلم من نفسه إن شاء الله أنه يقوم بها ونيته طيبة ولم يسألها ويطلبها، يتورع عنها، وربما أن الورع تركها أو فعلها، فعلها قد يتولاها من ليس له عنده ورع ولا ذمة ولا أمانة أو ليس في أهلية ولا علم، فتأثم فتكون مشاركا في ذلك. فمن طلب منه القضاء أو بعض المناصب وهو في أهلية ويعلم من نفسه إن شاء الله ولم يطلبها ويعلم من نفسه أنه سيقوم بها، سيعان عليها إن شاء الله ويوفق وله أجر، يعمل الخير ويقضي على الشر أو يخففه. الحديث الثاني حديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. هذا الحديث طبعا عن ابن بريدة تكلم فيه، ولكن مقصود أنه أكثر من يجتهد ويقوم ربما أنه لا يوفق للحق، إما أنه يخطئ فيه عمدا أو بغير عمد، وأن المصيب في ذلك قليل، لكن بعض الإخوة وطلبة العلم يفهم هذا الحديث خطأ. يقول إن يقسم القضاة ثلاثة، يقول ثلثهم ثلثينهم في النار وثلث في الجنة. أريت الخط فهم الحديث خطأ. يقول مثلا صار القضاة عندنا 900 قاضي، عندنا طبعا هنا تقريبا 1900 قاضي، إيش عدهم يصنفهم؟ ها 600 يقول كلهم في النار و300 ثلثهم بالجنة ثلثينهم، لأن الرسول قال القضاة ثلاثة، قاض عرف الحق وحكم به، وقاض حكم بغير فهو في النار، وقاض حكم بغير علم فهو في النار، وقاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة. فيقول إذا الثلثين كلهم في النار، يا أخي هذا خطأ فهم النص. المراد الحديث أنه يوجد في القضاة أو من يحكم أحد الثلاثة، من يعلم الحق والحمد لله يقضي به، ومن يعلم الحق لكن لا يحكم به، ومن هو جاهل يحكم بجهل. ثم أنه أيها الأخوة الحمد لله الذين ولوا والقضى في ديار المسلمين الغالب أن عندهم علم، فكيف تقول أنه يقضي بغير علم؟ الغالب أن عنده علم، فإذا نجا سقط من الحديث الثلث. فلا بعض الأخوة يفهم بعض النصوص على غير وجهها ولا على غير مرادها. فالمقصود هنا من الحديث التحذير من الظلم ومن الجور ومن الحكم بغير علم، والحث على بذل الجهد والنصح وإصابة الحق، هذا هو المراد من هذا الحديث. تفضل. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضيل. نعم، هذا الحديث عن الأول، حديث أنس: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملكا فيسدده. هذا الحديث مع الحديث الآخر هما في الحقيقة حديث واحد، لكن الترقيم عند المؤلف رقم اثنين، هما حديث واحد مداره على عبد الأعلى، فروي عنه من هذا الوجه عن بلال عن أنس، والرواية الأخرى روي عنه من حديث أبي عوانة عن عبد الأعلى عن بلال عن خيثمة عن أنس. إذا زاد في الحديث الثاني إيش؟ ها؟ خيثمة. فالحديث واحد على هو حديث أبي عبد الأعلى، اختلف فيه بزيادة راون ونقصه، وهو بلفظ من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل عليه أو أنزل عليه ملكا يسدده. الحديث طبعا المؤلف رحمه الله صح قال إنه حديث إسرائيل صح من حديث عبد الأعلى، والحديث استغربه المؤلف وفيه ضعف في كلام، لكن معناه صحيح إن الإنسان ما يتطلع إلى المناصب ما يسألها، إنما كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. فالغالب أنه ما يطلب الشيء وتشوفه لقلة ورعه، من يطلب الشيء من هذه المناصب والولايات، فالغالب أنه لا يقوم بها، بخلاف من ابتعد عنها ولم يسألها ولم يتشوف لها، الغالب أنه فيه ورع، فإذا ولي فإنه يقوم بها، هذا هو الغالب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة: من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. هذا الحديث هل هو للذم أو للمدح؟ من ولي القضاء أو جعل قاضيا ذبح بغير سكين، ها يا أخوة، للذم، ظاهر أنه للذم، فأتاه من الشدة ومن المسؤولية الأمر العظيم، حتى كأنه ذبح ذبح وتضرر وأوذي بغير سكين. من أهل العلم من يقول أنه للمدح، كأنه يقول: بليت ببلوى عظيمة فاجتهد فيها واصبر عليها فإنك ستؤجر وتثاب عليها. عموما الحديث ضعيف متكلم فيه، لا يصل لدرجة الاحتجاج، لكن المقصود أنه يفهم على هذين الوجهين. الحديث الأخير وهو حديث إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث المقصود الحاكم يطلق بها على القاضي وغيره، وكان يسمى القاضي آنذاك كثير من النصوص سمى حاكما، والحاكم يطلق على ولي الأمر الملك والرئيس والأمير، ويطلق على القاضي فيسمى حاكما. فإذا اجتهد وأصاب فله أجران وخطأه مغفور، إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، مما يدل هذا على أن المسلم يجب عليه يبذل وسعه ويجتهد في إصابة الحق ويبذل الأسباب، فإن وفقه الله لإصابة الحق فالحمد لله حصل وفاز بالأجرين، وإن أخطأ حصل على أجر واحد وهو بذله وسعه واجتهاده وحرصه على إصابة الحق. وهذا يدل على سماحة الإسلام وسعة رحمة الله والحث على قضاء حوائج الناس والاجتهاد في بيان الحلال والحرام لهم والصلح بين المسلمين. إلى هذا الحد ننهي نصيب هذا اليوم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن ييسر لنا وأن يوفقنا لكل خير، والله أعلم، وصلى الله